السلام والرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ما دليل يكون مستور عن كذا على القضية عم يسترني وعم يغيرها ولذلك بعدنا بسم الله. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هؤلاء الكفر المشركون الجاحدون ليوم القيامة ويوم البعث هؤلاء الذين لا يزالون يصرون على تكذيب الأنبياء والكفر بالله وما جاء عن الله. يقول الله عنهم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم. قال الذين كفروا لغيرهم من الناس وأمثالهم وقد يطمعون أن يقولوا ذلك للمسلمين هل ندلكم هل نوصلكم ونوجهكم لتتعرفوا على رجل يخبركم وينبئكم ويبلغكم بأنكم إذا مزقتم كل ممزق تفرقت أجسادكم فنيت ذواتكم خرجتم من هذه الدنيا بالموت والفناء إنكم لفي خلق جديد تعودون مرة ثانية في جسد جديد وفي حياة جديدة وفي دار جديدة. يقولون هذا مستنكرين متعجبين منفرين الناس عن الإيمان بالله وأن هناك دنيا أن هناك حياة ثانية بعث يوم القيامة ليحاسب المسيء على إساءته وليجزى المحسن على إحسانه. هؤلاء الكفر عندما يقولون ذلك لا يقتصرون على أنهم كفرة جاحدون منكرون للبعث ولكنهم يأبون إلا أن يذيعوا الكفر وينشروا الكفر ويكونوا دعاة للكفر. ثم هم عندما يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا رجل وهي كلمة نكرة رجل مجهول يقصدون بذلك قلة الأدب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس بعد الكفر ذنب عندما يكذبون ربهم وأنبياءهم مهما يقولوا بعد ذلك فليس غريبا عنهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجهولا في حياته كان يعرفه البر والفاجر كان يعرفه المؤمن والكافر فقد كان ولد وسبط وحفيد سيد العرب عبد المطلب. كان عبد المطلب معروفا في جميع جزيرة العرب كان مقدرا ومعظما ومحترما فهم عندما يقولون محمد بن عبد المطلب ويقولون محمد بن عبد الله كان جده أشهر من أبيه، أبوه مات شابا صغيرا معتبطا عن الحياة. ولذلك النبي في غزوة حنين عندما شاع أنه قتل في المعركة قام على دابته وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن هؤلاء الكفر الذين يقص الله عنهم يقصدون ذلك، يقصدون أن ينقصوا من مقام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة رجل، وهم متعجبون ويعجبون معهم غيرهم. يا هؤلاء الناس، يقول هؤلاء الكافرون، هل ندلكم، هل نعرفكم، هل نوصيكم إلى رجل يقول غريبا من الغرائب وعجيبا من العجائب؟ وما هي هذه الغريبة والعجيبة؟ يقول عن الناس إذا هم مزقوا، إذا هم ماتوا، إذا هم عادوا نزعا وقطعا في التراب إلى التراب أنهم سيعودون مرة أخرى. ينبئكم إذا مزقتم، كل ممزق قطعتم وثنيتم وأصبحتم ذرا مع ذر وترابا مع التراب أنكم تعودون مرة ثانية في خلق جديد وحياة جديدة وجسم جديد. إنكم لفي خلق جديد. ثم عادوا، عاد هؤلاء الكفرة، هؤلاء الفجرة، فقالوا عن نبي الله، قالوا عنه افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله يجيبهم بل الذين لا يؤمنون، لا يؤمنون بالآخرة لهم عذاب في العذاب والضلال البعيد. قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعلن وبلغ عن الله، وعلى أن الحقيقة أن الله الذي قال ذلك وهو الذي أمر نبيه أن يقسم بربه بأننا سنبعث، بأن الساعة آتية، بأن الحياة الثانية قائمة. فهم عندما يكذبون نبيهم يكونون قد جحدوا ربهم وجحدوا رسالته ونبأه وكتابه. أفترى على الله، أفترى هي همزتان، همزة الاستفهام وهمزة الوصل، أفترى، ولكن حذفت الثانية فبقيت الأولى، ودل عليه بقاء الأولى وهو استفهام إنكاري تعجبي. يقولون هل هو كذب، هل قال وافترى الكذب، افترى القول وزعم أنه رسول وأن ما يقوله هو كلام الله وأنه نقل عن الله أننا بعد الموت سنعيش حياة جديدة بجسد جديد وجسم جديد. إنكم لفي خلق جديد. فهو لا يخلو، إما أن يكون قد اخترع الكذب وكذب وحاشاه من ذلك، أو به جنة، أو جنة أصابه الجنون فقد عقله فأصبح يقول ما لا يقصد ويتكلم بما لا يعلم. ذاك قولهم بناء على أنهم هم الكذبة الفجرة والمكذب للصادق هو الكاذب. قالوا ذلك لصغار عقولهم، فعقولهم لم تتسع لدين الله ولا لأنباء الله ولا لرسالات الله. فالذي يكذب نبيا قد كذب جميع الأنبياء، لأن الأنبياء جميعا ظهروا للناس وقالوا إننا رسل ربنا إلى الناس، جميعا قالوا عن ربهم بأن حياة جديدة ستكون، بأن بعثة بعد الموت ستكون، وأننا سنحيا بعد الموت والفناء للحساب والمجازاة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فلم يكن هذا خبرا عن رسول الله فقط، نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه خبر الله الذي نطق به كتابه والذي يعتبر أصلا من أصول جميع الشرائع شريعتنا وما سبق من شرائع الله على رسله وأنبيائه. فهم لم يتصوروا إلا حالتين، فلم يقولوا الاحتمال الثاني إما أن يكون صادقا وإما أن يكون قد افترى وحاشه من ذلك أو به جنة وقد أبرأه الله أيضا من ذلك، ولكن كفرهم ولكن حقدهم على الرسالات ولكن بغضاءهم لسيد البشر صلى الله عليه وسلم تركهم لا يتصورون إلا صورتين، صورة هي الكذب وصورة هي الجنون، فهو إما نطق عن جنة وإما نطق كذبا، فكذبهم الله وأخزاهم ولعنهم وقال بل الذين لا يؤمنون بل كلمة إضراب عن كلام سابق، أي اسكتوا عما مضى وعما هدى به هؤلاء الذين هرفوا بما لم يعرفوا، بل الحقيقة في ذلك ليس هناك كذب والنبي لا يكذب وليس هناك جنون، فالنبي عادة يكون عاقل العقلاء وكما هو الواقع صلى الله عليهم جميعا وسلم، ولكن القائمة ولكن الواقع الذي لم يذكروا بل الذين كفروا لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة، بل هؤلاء حملهم على ذلك عدم إيمانهم باليوم الآخر بالساعة بالقيامة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب، هم في العذاب لكفرهم، هم في العذاب لقلة أدبهم مع نبي الله عليه الصلاة والسلام لتكذيبه، هم في العذاب المهين في جهنم وبئس المصير خالدين أبدا سرمدا، هم في العذاب من أجل ذلك وفي الضلال البعيد، فهم على وعلى كونهم كذبا فجرى جزاؤهم العذاب وسيلقونه، وهم في ضلال لقولهم هذا، ضلوا الطريق السوي، ضلوا الحق القائم والواقع والذي جاءت به جميع الأنبياء منذ آدم أبي البشر إلى نوح وإبراهيم وجميع أنبياء بني إسرائيل إلى خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا، والضلال البعيد أي الضلال العميق أي الضلال الذي ليس له أي شبهة ولا مسك من فكر أو عقل، أي الضلال الضلال الباطل الضلال البعيد العميق الذي ازدادوا به ضلال على ضلال وظلم على ظلمة، فهم بذلك أصبحوا من أئمة الكفر لإعلانهم ذلك وقولهم للناس هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم من أجل ذلك في العذاب، ومن أجل ذلك ضلالهم بعيد وسحيق وعميق لا يكاد يدل عليه لا منطق ولا شبهة أي شبهة. قال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. هؤلاء الجاحدون ليوم القيامة المنكرون لها ولوقوعها، هؤلاء أفلم يروا استفهام تقريعي توبيخي من الله لهم ولأمثالهم، هذا الكفر من إنكار القيامة هو كفر الأولين وكفر الآخرين والمعاصرين، وهم يقولون هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام يتهمونه بالكذب، فإذا قرأوا سيرته العطرة قالوا به مس قالوا به جنون قالوا به طموح، فأملى عليه طموحه والجنون القائم فيه ما ليس بواقع، صلى الله عليه وحاشاه من كل ذلك. ونحن نرى أن هؤلاء الكفر المعاصرين سواء منهم اليهود والنصارى والوثنيون أو المنافقون المرتدون عن الإسلام، هم في الوقت الذي يصفون أنفسهم فيه بالتجديد والتقدمية والإدراك والفهم، هم الرجعيون المتأخرون الذين رجعوا لكفر أسلافهم، الذين تأخروا لكفر من سبق أن قال هذا. وكل هذه الكفرات صلعة قصها الله وحكاها لنا. ومن كان بيته من زجاج لا يضرب بيوت الناس، ومن كان بيته من فولاذ ومن صخر أصم لا يهمه هراء الكذبة وفجور من لا يعقل ولا يدرك. فالقرآن ذكر كلمات الكفر من كل من كفر من العرب والعجم وممن قالوا وقالوا، فجميع أنواع الكفر المعاصرة والتي سبقت لم تجد في كفرها على قول ما قاله الأولون، فهم رجعوا إليهم فكانوا رجعيين، وهم تأخروا إليهم فكانوا متأخرين، وكانوا مع ذلك في الضلال البعيد، كانوا مع ذلك في العذاب المهين. أفلم يروا هؤلاء أين عقولهم بل أين أبصارهم؟ ولكن كما قال ربنا تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ أفلا يرون فيما يعيشون؟ أمامهم الأرض والسماء، خلفهم الأرض والسماء، بين أيديهم ومن كل جهة هذه السماء العالية بما فيها من ثوابت وكواكب بما لا يحصيه إلا الله، وهذه الأرض الثابتة بما فيها من جبال ووهاد وغابات وصحار وبحار، كل هذا وهم يرون ويقيمون عليه وينامون فيه ويصحون عليه ويتنقلون في شماله وجنوبه وشرقه وغربه. هل يفكروا يوما هؤلاء المنكرون للخلق من خلق هذا؟ من أقام هذه السماوات في هذا النظام الثابت؟ من الذي أرسى هذه الأراضي وثبتها بالجبال الرواسي؟ بل أنت نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ من الذي خلقك؟ من الذي أعطاك عينين للبصر؟ من الذي أعطاك سمعين أذنين للسمع؟ من ألم يفكر يوما في هذا الكافر؟ وإذا ثبت هذا وهو ثابت برؤية العين بالحس بالواقع بالحياة، إذا كان الأمر كذلك وأن الخلق لا يمكن أن يكون بلا خالق، ومن قدر على كل هذا وقد أوجدنا من العدم وأوجد السماوات والأرض والكون من العدم، من أوجد الشيء بلا مثال سابق عندما يفنيه وعندما يقضي عليه أيعجز أن يعيد ما كان صنعه؟ الإعادة أهون من الماضي. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولكن العقول ضائعة، ولكن الجنون هو القاعدة القائمة، ولكن من أضله الله لم يهديه أحد، لا مرب ولا داع ولا عارف ولا عالم ولا أحد. هؤلاء الذين يرون السماء والأرض بين الأيدي وعن اليمين والشمال ومن الأمام ومن الخلف، هؤلاء الذين يعيشون بين السماء والأرض، ألم يخافوا من مثل هذا القول أن يسلط الله عليهم أن يخسف بهم الأرض؟ هذه الأرض التي ينكرون خالقها وأنها مخلوقة للخالق للكل، أفلم يخافوا يوما أن تخسف بهم هذه الأرض؟ وقد خسفت بالكثيرين، قبل وبعد وفي عصرنا ومنذ سنوات خسف إقليم من أقاليم أمريكا الجنوبية، غيرت خريطته، ذابت مدن وكأنها لم تكن، غرقت في البحار وصعدت جبال لم تكن، وذابت مئات آلاف، من الذي خسف بهم؟ قارون وقصته، من الذي صنعها؟ قوم لوط في أرض فلسطين، من الذي خسف بهم الأرض ودهزا عليهم من السماء والأرض؟ إذا من يقول مثل كفرهم مثل شركهم؟ أفلا يخاف أن هذه الأرض تلفظ وترفض أن يقوم عليها وهي المسبحة الموحدة لله، أن تنخسف به ويدهزى إلى أن يصبح في الأرض السابعة؟ وإذا لم يخف من الأرض ألم يخف من السماء؟ ونحن نرى يوميا ما يقع منها من نيازل وما يقع منها من صواعق، أن تقع عليه يوما صاعقة كسف قطع، ألم يخف أن تقع على هؤلاء قطعة من السماء، صاعقة من صواعق السماء، نيزك من هذه النياز يجعله وكأنه لم يكن؟ ولكن الله عندما يقول هذا ويهدد ويوعد هو رحمة منه بالعباد، لأنه أرسل عبده ونبيه وخاتم أنبيائه رحمة للناس، كل الناس مسلمين ويهودا ونصارى وثنيين، يقال لهم هذا ولم يعجلهم بالعذاب، لعل يوما يقولون مع أنفسهم وهم يفكرون ربي الله، لعلهم مرة يفكرون من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق نفسه هو بذاته؟ فذلك الإمهال وذلك التأجيل هو رحمة من الله دي. أرسل له النبي الكريم الذي أرسل رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة المهداة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك الله جل جلاله أجل العبد بعد أن رزقه عقلا وبصرا وسمعا وحسا، وأخذ يستدل عليه بالأدلة القاطعة على الخلق والإيجاد وعلى الدنيا والساعة الآتية، وأن هناك آخرة فيها الحساب فيها العقاب وفيها الجنة والنار. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. إن نشأ، الله يفعل ما يشاء، القادر على ما يشاء. إذا شاء جل جلاله أن يخسف الأرض بهؤلاء وكأنهم ما كانوا، أو يسقط عليهم قطعا، كسف جمع كسفا، قطعا من السماء، صاعقة، نيزك، أي شيء، فيسحقهم سحقا وكأنهم من ما كانوا. من الذي يعجزه؟ من الذي يمنعه؟ هو الذي لا يغالب، هو العزيز القهار الجبار، هو القاهر فوق عباده. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إن في السماء والأرض وفي الكون وما فيه من نظام ثابت من حياة لا يعلمها أحد ولا يصل إلى حقيقتها أحد، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من خلقنا؟ من رزقنا هذه الحركة؟ من الذي رزقنا هذا المنطق واللسان؟ من الذي رزقنا جميع حواسنا؟ من الذي سخر لنا السماوات والأرض وما فيهما من أرزاق وخيرات ورحمات؟ هل أحد إلا الله؟ فعل ذلك بالمؤمن وفعله بالكافر، فالمؤمن يحمد الله ويشكره في الدنيا والآخرة، والكافر يزداد بكل نعمة كفرا على كفر، ثم عندما يأخذه ولا يفلته. إن الله لا يمهل ولكنه يمهل وإذا أخذ العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولله الحجة البالغة. إن في هذا لآية لعلامة لدليلا ظاهر واضح لكل عبد منيب سائل رجاء إلى الله مسلم مؤمن. إذا كان هؤلاء الكفار لم يروا هذا ولم يستعظوا به ولم يؤمنوا به ولم يدركوا هذه الحقائق، إذا كانوا هم كذلك فليس المؤمنون كذلك. فكل تائب كل مؤمن كل منيب راجع لله في عبادته وفي عقيدته وفي نفسه يعلم هذه الآية، يعلم أن هذا الخلق آية وعلامة على قدرة الله وعظمة الله وحدانية الله. قال تعالى ولقد آتينا داود. وهنا ننتقل ونحن لا نزال في سورة سبأ أو سبيناها من جديد إلى قصة داود وسليمان النبيين الملكين الإسرائيليين. قبل أن نصل لقصة سبأ قال تعالى ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول ربنا وكما أكرمنا محمدا بالمعجزات بالآيات الدالات على صدقه وعلى أمانته كم بما أعطيناه من فضل وفضل كبير إن فضل الله كان عليك عظيما. كذلك آتينا من سبق آتينا داود وسليمان لقد آتينا داود منا فضلا. وداود هو أبو سليمان وكان أحد الكبار من أنبياء بني إسرائيل ورسلهم، كان نبيا رسولا ملكا. ولقد آتينا داود منا فضلا ففضلنا عليه أكرمناه. قال فضل كلمة نكرة أي فضل. وما هو هذا الفضل؟ كل ما فعله الله له وكل ما أكرمه الله به هو فضل من الله ولا يجب على الله شيء. تفضل عليه بأن جعله نبيا وبأن جعله من قبل موحدا وجعله نبيا وجعله رسولا وجعله ملكا داعيا للحق وللهدى والصلاح ولخدمة المؤمنين من عباد الله من بني إسرائيل. وأكرمه بمعجزات وأكرمه بعلامات وأكرمه بآيات كما أكرم الأنبياء السابقين واللاحقين. ولقد آتينا داود منا فضلا فتفضل الله عليه وأكرمه بأنواع من أنواع الفضل مع النبوءة والرسالة والملك. قال الله عنه يا جبال أوبي معه والطير. ناد الله الجبال أن تسبح معه ونادى الطير أن تسبح معه. وكان لداود صوت سبق جميع آلات الطرب، كان صوته طربا في حد ذاته، كان إذا ناح بتلاوته ما أنزل عليه من زبور تجد الجبال تردد معه نياحة وأنغاما وتوحيدا وتسبيحا، تجد الطير النافر من الناس قد تجمعت جميعها بين يديه تسبح بتسبيح وتنوس بنواحي وتذكر بذكر وتسبح بالنفس ما يسبح به. يا جبال أوبي سبحي. والأوب الرجع أي رجعي معه ذلك ما يقوله أرجعيه معه، ومنه الترجيع الذي في الأذان أن يرجع المؤذن الشهادتين عندما ينطق بهما والتكبير، أو برجعي سبحي معه. ونحن قد تكلمنا أمس على قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقلنا ما قاله المفسرون من أقوال مختلفة، وأكدنا واحتججنا ورجعنا إلى القول الحق أنه عرض عليها ذلك عرضا سمعته وأحست به وأدركته، ولا من الحس ومن الحياة ما تدرك به ما تؤمر ويقال لها من الله جل جلاله. وهذا من تلك الأدلة: يا جبال أوبي معها، يا جبال أوبي معها، أي من الفضل الذي أعطيناه أن نادينا الجبال إذا سبح، إذا وحد، إذا نزه، إذا ذكر داود رباه، فلترجع معه تسبيحا وترجع معه ذكرا. فكان هذا مؤكدا للأول، ولا حاجة لكل تلك المهاني التي قالها من استبعد أن تتحرك الجبال وأن تعي. والله الذي يقول هذا في آيات متعددة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا من ذات من الفضل والمعجزات التي آتاها الله لعبده داود، أنه نادى الجبال وأوحى إليها بأن تسبح مع داود. وداود في مزامير في الزبور المنزل عليه كان من جمال الصوت ما لا يكون لمجموع آلات الطرف. والله جل جلاله يزيد في الخلق ما يشاء، فالصوت يزيد في الخلق الصوت الحسن. وهناك قراءة خارج السبعة: يزيد في الحلق. وأهل الشعيرات من مصر المشهورة بجمال الصوت عالميا وهلكت بعد ذلك، كانوا يقولون بأن حنجرتها فيها من أنواع العروق والشرايين ما لم يكن في جميع أنواع آلات الطرب، حتى إن شركة عالمية من شركات الطرب اشترت منها حلقها بعد موتها بكذا وكذا مليون لتجعل تشريحا لهذا الحلق لترى ما هي الشرايين الزائدة وما هي العروق الزائدة، لترى هذه الشركة ذلك وتبني عليه معارفها وعلمها. ولكن هذه ماتت بالسرطان في الحلق، فذهبت الشرايين في حياتها وانقطع الصوت في حياتها. وعندما ماتت كان هذا الحلق وهذه الشرايين كتلة من لحم مريضة، اختلطت الشرايين بالعروق باللحم بالقيح بالمرض بالصديد. داود قالوا عنه أكثر مما قالوا عن هذا، وقرأت وسمعت من غرائب تركيب حلقها الذي كشفوه في حياتها بالراديو الذي يبهر والذي يبرز. وهذا نرى في الناس، بعض الناس إذا تكلموا مجرد كلام تجد في صوتهم نغمة، تجد جرسا، أما إذا تلوا القرآن فترنموا وتغنوا به فتجد شيئا عجيبا غريبا. ومن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام تصنت يوما على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن الكريم، فلما أصبح قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان أبو موسى مشهورا بصوت إذا سمعه الطير هجم وسقط بين يديه، صوت إذا سمع يحيم له الإنسان والحيوان. ويلفت إليه من يفهم لغته ومن لا يفهمها من الأعاجم. وأدركت وأنا صغير في أرض الشام منشد، هذا المنشد عندما يتغنى بالقصائد الإلهية أو المدائح النبوية تجد الطير يتجمع من أوضاع من أمكنة مختلفة ويترامى بين يديه ولا يهابنا ولا يهابنا. وقد يكون في أيام البرد الشديد في أرض الشام ونوافذ الغرف مغلقة لشدة البرد، ولكن البلور من الخارج، فتجد الطير يترامى على البلور ويضغط، أحيانا يرتمي بقوة فيضرب ويصرع ويموت. وهذا ما يقصه الله علينا، وكل ما قال الله حق، وهذا الحق يتكرر مع الأيام والسنين والقرون وإلى عصر الناس هذا. يا جبال أودي معه والطير، أي كما أفضلنا عليه بأمرنا للجبال أن توحد معه وأن تسبح معه، كذلك الطير أمر الطير كذلك. والطير الألف واللام للجن، أي جميع أنواع الطائر، جميع أنواع الطيور على كل أشكالها. كان داود إذا تغنى بتوحيده، إذا رفع صوته بالتسبيح بمزاميره في زبور المنزل عليه، تجد البهائم والطير والجبال، تجد الجمادات والمتحركات كلها تتحرك متأثرة بصوته وتحن. يا جبال أوّبي معه والطير، هذا من المعجزات. كان يسبح معه الطير وتسبح معه جمادات الجبال، وألمنا له الحديد، الحديد المعروف، جعله الله لينا بين يديه. قالوا كالعجينة، قالوا كالطين، ثم اختلفوا هل هذا التلين ألانه الله معجزة له لمجرد مسه، أو كانت له قوة، هكذا قال بعض المفسرين، كانت له من القوة فيما إذا مسك الحديد صنع به ما تصنعه من تعجن الخبز وتتلاعب بالعجينة واصنع منها ما شاء، وأنه يأتي إلى قضبان الحديد التي أشبه بالهوامين ينويها كما شاء، اصنع منها كما شاء حتى الخيوط. فإن كان ذلك قوة فهي من الله، وإن كان ذلك من الله هو الذي ألمها من أول مرة فهي كذلك معجزة من الله. وألنا له الحديث أن يعمل سابغا، ألنا له الحديث ليصنع منه صنعاه، السابغة في الضروع الكوامل، السافرة لكل البدن، والدرع هي تلك اللبسة التي يلبسها المحارب يغطي بها جميع جسده من الرأس إلى القدمين، لا يبقي إلا فتحة صغيرة في عينيه وليس بارز العين حتى لا تضرب بسهم أو برصاص. وهو يصنع للخفة بحلقات بزرد. الله ألان له الحديد وأمره، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السابق، يعمل سابغات يعمل منها سوابغ ودوارع دروع، وقدر في الشر أمره وعلمه كيف يصنعها. قدر في السرد، السرد هو نسجها وصنعها، يقال لمن يصنع الدروع دروع الحرب واللامة يقال له سراد وزراد، وأصل السرد التتابع. وفي المغرب نقول للمعيد سارد، أن يسرد الكلام بعضا بعد بعض، ماذا ما يؤمر بذلك. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها، لم يكن حديث رسول الله كحديثكم سردا، أن يقول الكلمة متتابعة يخلط كلمة بكلمة بحيث يضيع بعض الكلام، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام كما وصف أنس بن مالك وكما وصف غيره من الصحابة إذا قال الكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه لتعلم عنه، وإذا قالها تأنى بها تأنيا، حتى إذا أراد العاج أن يعد الحروف التي ينطق بها لعدها مع الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، كان سيد البلاغاء وسيد الفصحاء، وألنا له الحديد أن يعمل سابغات، أن يصنع سابغات، أسبغ الوضوء أي أتم ولا تترك لمعة ولا عضوا، أسبغ الله عليه النعمة أي أتمها، سابغات أي ذروع توام، أن يعمل سابغات وقدر في الشر، عندما أسمع الزرق وتدخل حلقة في حلقة قدر في الصر، لا تصغر المسمار فتتقلق الحلقة داخل المسمار، وربما تتفكك تلك الحلقات ولا تغلظها فتكسر الحلقة وبالتالي تنكسر الدرع، فلا تصون ولا تحصن المقاتل والمدرع، وقدر في السرد. قالوا إن داود كان من عادته، والعادة كان يفعلها عمر أيضا رضي الله عنه، وعلى داود السلام يخرج ليلا فتحين الرجال الذين لا يعرفون داود فيسألهم كيف داود بينكم، وكان أمير كان حاكم وكان مع حكمه كان نبيا، كيف حكمه، هل كان يعدل؟ فكانوا يصفونه بالخير ويثنون عليه، وإذا مر جاءه ملك في صورة إنسان فسأله قال كيف داود واليكم بينكم، قال نعم الرجل لو استغنى عن العيش ببيت مال المسلمين، وإذا بداود يفزع ويقول نصحني هذا الرجل، فيسأل ربه أن يعلمه صنعة يعيش عليها، فعلمه صنعة الدروع، قالوا كان يصنع الدرع في يوم وليلة، قالوا يبيعه بستة آلاف، هذه الزيادات قد تكون إسرائيليات وقد يكون لها أصل، وعلى كل الآية لا تنفيها، فيأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويضع الثلث في بيت المال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم خير طعام الرجل ما كان من صنع يديه، وكان داود يعيش بصنع يده، والصنعة كانت الميزة الفارقة بين العلماء قديما وحديثا، وأدركنا شيوخنا في أرض المغرب وأرض الشام فيهم الخياط وفيهم المزارع وفيهم الحداد وفيهم وفيهم يعيشون على بيدهم بما استطاعوا أن يعيشوا بلا رفاهية ولا برهنية العيش، لما؟ كي لا يأخذوا من بيت الماء قد يكون خليطا من حلال وحرام، ولا يأخذ الهدايا ولا الصدقات ويستغنون عن الناس، وهكذا كان علماؤنا من سلفنا الصالح وشيوخنا، وإن كان الخير لم ينقطع الخير فيها وفي أمتي إلى يوم القيامة، فلا يزال هذا وإن كان قد قل، ولا يزال الصالحون يعتمدون على صنعة أيديهم فيعيشون بها مع الزهد والورع، لقد كان داود كما كان ولده سليمان لا يشبعون إذا أكلوا قط، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان نبينا في ذلك القدوة والأسوة والمثال العالي، وكان يأمر الناس كذلك بما هو أصح لأبدانهم وأحسن لدينهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام: يكفي ابن آدم أن يأكل لقيمات، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وكان يقول: فصعدك من الطعام وأنت تشتهي لا تشبع، لا تستكمل شهوتك، لأن المعدة ما دامت تشتهي فمعناك أنك صغير، فإذا أضخمتها وما عاد تشتهي فمعناه أنك مريض، يوشك أن تمرض بالتخمة. وقد مات الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بالتخمة، وغيرهم كذلك. وكان يقول الطبيب العربي حارث بن كلدة: المعدة بيت الداء والحمية أصل الدواء. الحمية عن كثير من الطعام، والمعدة تكفيها لقيمات تكفي الحياة والصحة، بل قل الطعام أصح للبدن وأحد للذهن. أما التخمة تبلد الذهن، تكثر النوم، تمرض العضاء، تفسد المعدة. مع الأيام